يقول سمعنا مؤخرا أنه لو قال الرجل لامرأته أنت طالق بدون القاف لا تقع طلقة، فما رأيكم؟ العبرة في هذه الألفاظ بالمتعارف عليه بين الناس، وهذا على رأي جمهور العلماء رحمهم الله، فإنهم يقدمون الحقائق العرفية على الحقائق اللغوية. ولو أنك جئت برجل عامي وقلت له قل أنت طالق، ربما يصعب عليه أن يقول هذه الكلمة، الجاري على لسانه أن يقول أنت طالق كما هي العادة. فمثل هذا اللفظ عند الناس أصبح هو المتعارف عليه، لأن الكلمة الجارية على ألسنتهم ولا يتكلمون بالفصحى وربما لا يعرفونها. فعندئذ لما يقول أنت طالق وهو قاصد لي الطلاق، أو قال هذه الكلمة بنية الطلاق، خلاص هذه صريحة، تعتبر صريحة، بل قبل أن نسأله ودون أن نسأله. وعرفنا من حال أن هذه الكلمة هي الكلمة المشهورة بين هؤلاء القوم أو هذه الطائفة من الناس، فالأصل أن الطلاق بها واقع والله أعلم. لكن لو قال أنت طالق وقصد أن هو مثلا يخوفها وهو على يقين من أن هذه الكلمة لا علاقة لها بطالق، خلاص هذا رجل فقيه، يعني أراد أن يصيب عصفورين بحجر، يخوفها من جهة ولا يقع الطلاق من جهة أخرى، ده إذا كان مدركا لحقيقة اللفظ. زي ما أحد يقول لها أنت طالق ويقصد بقى، حتى يقول أنت طالق طالق هكذا بالقف أيضا، ولكن يقصد أن هي إيه مطلقة من أي قيود، يعني تعمل اللي عايزة تعمله، تتصرف بإرادتها أو اختيارها. يعني كما ذكروا أن امرأة أرادت أن توقع زوجها في فخ طلاقها، يعني لا تريد أن تعيش معه وتريده أن يطلقها بحيث أن تأخذ كل حقوقها، فيعني طلبت منه أن يمازحها فكل كذا يقول وراها، إلى قال أنت ظبية أنثى الظبي، فقال لها أنت ظبية، يعني يتصور أنه بيشبهها بأنثى الظبي في دلالها وجمالها ونحو ذلك. فقالت طيب قل أنت ظبية مطلقة أو مطلقة أو طالق، أنت ظبية طالق. فقال أنت ظبية طالق. قالت إذ قد طلقت، أنا أصبحت الآن مطلقة. فسأل أهل العلم في ذلك فقال تعامل بنقيض قصدها وعد إليها فهي ليست بطالق، لأنه لما قال أنت ظبية طالق لم يقصد الطلاق، وإنما قصد كالظبية التي تنطلق في البراري لا أحد يمنعها مما تريد أن تفعل. فهي احتالت يعني بشيء من العلم، وأحيانا العلم بيكون مشكلة بالنسبة لصاحبه، فأوقعت الرجل فيما لا يريد، ومع هذا العلماء لم يوقعوا هذا الطلاق لأنه أتى على سبيل المكر والحيلة ونحو ذلك، والله أعلم. وماذا لو قال ذلك على سبيل المزاح؟ خلاص، يعني هو لو قال أنت طالق وهو على يقين من أن كلمة طالق تخالف كلمة أو تختلف عن كلمة طالق بالقاف، يعني يمكن أن نقول بأنه هذا الفارق الذي يدركه ويقصده يمنع وقوع الطلاق، لكن ينبغي أن يؤدب على ذلك، لأن مثل هذه الأمور لا ينبغي المزاح فيها، لا سيما أن المرأة وأهلها قد يأخذون بالدارج أو المتعارف عليه عندهم يقولون طيب أنت إزاي، يعني كيف تعاشرها بعد أن طلقتها، يقولون أنا كنت بمزح أو كنت بفرق بين طالق وطالق. هذا في الحقيقة يعني لا ينبغي التلاعب بأحكام الله عز وجل، لأنها مدخل عظيم وخطير من مداخل الشيطان، نعوذ بالله تعالى من شره.